بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وسنكمل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما يتعلق بباب ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا الباب فيما يكره ويستحب، وكذلك ما يتعلق بأحكام القضاء، وقد توقفنا عند أحكام القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. هنا المؤلف رحمه الله ذكر استحباب القضاء فورا، يعني أن المسلم الذي أفطر في رمضان لعذر أو كان بسبب محرم، فإنه يستحب له أن يعجل وأن يصوم صوما متتابعا. فلو كان عليه مثلا 5 أيام، يتابع هذه 5 الأيام، فيسارع في شوال فيصوم هذه 5 الأيام متتابعة، وهذا هو المستحب عند الحنابلة. وطائفة من أهل العلم هم قليل يذهبون إلى وجوب التتابع، وإلا فإن جماهير أهل العلم بل الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، على أنه يجوز له أن يفرق الصيام ويستحب له التتابع. والدليل في الآية نفسها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية لم توجب التتابع، فإذا صام متتابعا أو صام متفرقا فقد صام وأتى بصيامه في عدة من أيام أخر، فيكون مجزئا. وجاء حديث مرفوع لكنه لا يصح، جاء عند الدارقطني في سننه: إن شاء فرق وإن شاء تابع، عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن قضاء رمضان، وهذا لا يصح وإسناده ضعيف. وكذلك جاءت بعض الأحاديث المرسلة، لكن صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون بذلك، كأنس بن مالك ومعاذ وابن عباس وكأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، كانوا يفتون بجواز القضاء متفرقا ويستحب التتابع. والظاهرية كانوا يرون أنه يجب أن يصوم متتابعا، وهذا هو مذهبهم كما نص على ذلك ابن حزم. لكن ابن حزم نفسه رحمه الله في كتابه المحلى نص أيضا، وهذا هو مذهبه، أنه لو قضاها متفرقة أجزأه، يعني أن الظاهرية لا يجوزون ذلك، لا يجوز له أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، لكنه لو فعل ذلك وصام مفرقا أجزأه. واستدلوا بحديث أيضا عند الدارقطني: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، هكذا كما عند الدارقطني من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف لا يصح. فلا يصح في هذا الباب شيء، ويبقى نبقى على الأصل وهو أن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، ولا شك أن التتابع مستحب. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، أي بمعنى يكون عليه قضاء من رمضان فيدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي ما عليه من رمضان الأول. واستدل المؤلف بحديث عائشة، وهو حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حديث معروف، تذكر عن نفسها أنه يكون عليها القضاء فما تستطيع أن تقضي إلا في شعبان. إذن عائشة كانت تقضي قبل أن يدخل عليها رمضان الآخر، وهذا دليل على أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر، لكنه يقضيه قبل دخول رمضان الآخر، يقضيه في شعبان كما صنعت عائشة. وعائشة لا شك أنها كانت تصنع ذلك لعذر، يعني أن المبادرة إلى القضاء ليس واجبا، بدليل فعل عائشة. ولهذا طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، وعلى رأسهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، ذكر إجماع العلماء على أنه لو قضى في شعبان فليس عليه شيء وقد أدى ما عليه. وهكذا تابعه بعض أهل العلم في نقل هذا الإجماع استدلالا بحديث عائشة، يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان. إذن هذا دليل أنها أخرت القضاء إلى شعبان، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك وكان يشاهده، فدل ذلك على جوازه. ومعروف أن الظاهرية خالفت في هذا، داود من الظاهرية، وكذلك انتصر له ابن حزم كما في المحلى، أنه يجب القضاء من أول يوم بعد العيد ويحرم التأخير. وهذا القول يبين أن المسألة قد لا يكون فيها إجماع، لكن القول هذا غير صحيح وبعيد، بل الأمر واسع. وذكر أيضا رحمه الله أنه لا يجوز التطوع قبله ولا يصح. معنى ذلك أن الإنسان لو كان عليه قضاء فيجب أن يبدأ بالقضاء، ولا يجوز له أن يتطوع، ولا يصح منه هذا التطوع إذا فعله. فمثلا كان عليه قضاء من رمضان فجاء شوال فقال أنا سأصوم الست من شوال، فعند الحنابلة يقال له لا يجوز لك ذلك، أولا صم ما عليك من القضاء، فإذا انتهيت من القضاء بعد ذلك صم الست من شوال. فإذا صام الست من شوال وقدمها على الواجب وعلى القضاء، فعند الحنابلة لا يصح صومه، وهذا من مفردات المذهب، لا يجوز ولو فعل لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الحديث عند أحمد في المسند من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، هذا هو دليل الحنابلة، حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند، من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه، هكذا ورد هذا الحديث. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح وفيه ضعف، وقوله ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه، هذا لا يقول به أحد، إنما سيأتي الكلام عن ذلك أنه لو فرط ودخل عليه رمضان الآخر ماذا يجب عليه بعد ذلك؟ سيأتي أن الجماهير على أنه يجب أن يطعم مع القضاء، أما يقال لم يتقبل منه فعلى كل حال الحديث لا يصح، وهو من طريق ابن لهيعة فهو ضعيف، ولا شك أن قوله لم يتقبل منه كذلك فيه نكارة. هذا هو دليل الحنابلة. وقالوا أيضا أن العبادة، قالوا أيضا أن الصوم عبادة، فإذا كان الصوم عبادة فلا بد أن تقدم الواجب على المستحب، كالذي عليه زكاة فيذهب ويتصدق ويؤخر الزكاة التي هي فرض، وهكذا مثل الحج، قالوا لا يصلح أن يتطوع بالحج وهو لم يأتي بالفريضة، وهكذا في الصوم، وهذا لا يصح ولا يسلم لهم هذا القياس. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير من أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز، إلا أن بعضهم يراه مع الكراهة، يعني جائز لكنه مكروه، فالأفضل والأكمل والمستحب والأولى أن يصوم الواجب، فإذا صام الواجب وانتهى من صيام الواجب بعد ذلك يصوم المستحب، لكنه لو خالف لا يبطلون عبادته ولا يقولون هذا لا يجوز، إنما يقولون مكروه، كما هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، والأحناف يجوزون مطلقا لا كراهة عندهم. إذن الجمهور يتفقون على أنه لو فعل فصومه صحيح، لكنه لا يفعل هذا، والأولى أن يقدم الواجب. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أنه لو فعل هذا، أي أخر القضاء الواجب بلا عذر ودخل عليه رمضان الآخر، ففي هذه الحال لا شك أنه فعل محرما، وماذا عليه؟ عليه مع التوبة أن يقضي هذا الصوم الواجب، وعليه كذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا نوجب عليه الإطعام مع القضاء؟ استدلوا بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وقد أشار المؤلف إلى ذلك أن سعيد بن منصور روى بإسناد جيد عن ابن عباس، وكذلك الدارقطني روى بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وهذه الآثار مروية كما ذكر المؤلف وهي بأسانيد صحيحة، فقد صح عن ابن عباس كما عند الدارقطني، وصح كذلك عن أبي هريرة كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند الدارقطني، فقد كانوا رضي الله عنهم يوجبون الإطعام لمن أخر بغير عذر، لأن المؤلف جعل المسألة على صورتين: شخص أخر بعذر وشخص أخر بغير عذر، أما الذي هو بغير عذر فهذا حرام عليه ذلك، وعليه القضاء والإطعام. والدليل فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، لهذا ابن عباس كان يقول في الرجل الذي أدركه رمضان وعليه رمضان آخر، كان يقول يصوم هذا، يعني هذا رمضان الذي دخل عليه يصومه، ويطعم عن ذلك، أي الذي مر رمضان الماضي، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه، فلا بد من القضاء مع الإطعام. وهكذا أيضا أبو هريرة قال يصوم الذي أدركه، يعني رمضان الذي دخل عليه وهو الآخر، يصومه ويبدأ به، ثم يطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، ثم بعد ذلك يصوم. فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، كلهم على هذا، أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر بغير عذر فإنه يصوم، ومع الصيام يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. خالف في ذلك الأحناف، يرون أنه فقط يقضي ما عليه من الصوم ولا إطعام، واستدلوا بعموم النصوص، فعدة من أيام أخر، قالوا هذا فيه القضاء، قضاء الصيام، فلا يلزمه شيء غير ذلك. فعلى كل حال قال الطحاوي إن هذا قول ستة من الصحابة، كما ذكر ذلك في بعض كتبه، ستة من الصحابة كانوا يفتون بأنه يجب عليه أن يطعم مع القضاء، يطعم عن كل يوم مسكينا لتفريطه، لأنه فرط وقصر. أما إذا كان معذورا فلا شيء عليه إلا القضاء فقط لعذره، أما وهو ليس معذورا وقد فرط فيجب أن يطعم، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله، أوصى به أو لا. ثم انتقل إلى أنه لو قدر الله عز وجل ومات هذا الرجل ولم يصم وأخر، لكنه أخر لعذر، فلا شيء عليه، كالذي يمرض ويمتد مرضه فيدخل عليه رمضان الآخر ولم يصم لمرضه ولعذره، فلا شيء عليه، لأن هذا الصوم هو حق الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل ما استطاع أن يأتي به. والأصل في ذلك أن المعذور وغير المستطيع لا يجب عليه الشيء هذا، لأنه ما استطاع الصوم فيسقط عليه الوجوب، لكن لأنه مات فيطعم عنه كما سيأتي عن كل يوم مسكينا، وسيأتي الكلام عن هل يصام عنه أو لا يصام عنه، لكن هنا هذا الرجل لأنه معذور فليس عليه شيء. أما غير المعذور الذي تمكن وفرط ثم مات، قال المؤلف ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، لأنه تمكن من الصيام ولم يصم فنطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما الأول لأنه معذور ما تمكن من الصيام فلا شيء عليه البتة. وذكر أنه حتى لو بعد رمضان الآخر نخرج عنه، فإذا أخرجنا عنه ومتى ما أخرجنا عنه الكفارة زال عنه هذا التفريط الذي حصل منه. وهذا الإطعام يكون من رأس ماله الذي تركه، فإنه عندما مات في الغالب سيترك مالا، تركة، من هذه التركة نستخرج حقوق الله، ونستخرج بعد ذلك حقوق المسلمين وحقوق الناس، فالإطعام يكون من رأس ماله، حتى وإن لم يوصي، حتى وإن لم يوصي، ما دام أننا عرفنا أن عليه حقوقا ومات وتركها، فنخرج هذه الحقوق كالزكوات وكالكفارات، حتى لو كان عليه الحج الواجب ولم يحج حجة الإسلام، نخرج من ماله من يحج عنه، لأن هذه حقوق الله وقد تمكن من فعلها لكنه فرط. نعم. وإن مات وعليه الصوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وإن مات وعليه صوم نظر أو حج نظر أو اعتكاف نظر أو صلاة نظر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نظر، أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. انتقل بعد ذلك المؤلف لمن مات وعليه صوم، وهذا الرجل فرط في هذا الصوم أيضا، لكن هذا الصوم أنواع، منه صوم الكفارة ومنه صوم المتعة، والمقصود بالمتعة متعة الحج 7 أيام إذا رجع إلى أهله، وأما 3 أيام فيصومها في الحج تلك 10 كاملة. فلو مات وما أدى هذا الصيام كصوم الكفارة وصوم كذلك المتعة، فالمؤلف يرى أن هذه الأنواع كلها لا يجب فيها إلا الإطعام فقط، إنما نطعم عنه. فلو مات مثلا وعليه صوم متعة 7 أيام، نطعم عن كل يوم مسكينا، فنطعم 7 مساكين. كذلك مات وعليه صوم كفارة، نطعم أيضا عن كل يوم مسكينا، فمثلا كفارة يمين يجب عليه أن يطعم 10 مساكين، فما استطاع فينتقل إلى الصوم، فمات ولم يصم هذه 3 أيام، فيقولون نطعم عن كل يوم مسكينا، إذن نطعم 3 مساكين، إلا صيام النذر. فالحنابلة يرون أنه لو مات وعليه صيام نذر فقط، نذر نذرا، يا رب إن شفيت لي مريضي صمت لك شهرا، فمات ولم يصم هذا الشهر، هنا المؤلف يقول يستحب أن وليه يقضي عنه، يعني يصوم. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، فقد انفردوا عن الجماهير. وهذه مسألة أيضا معروفة ومشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة من صام، من مات وعليه صوم، ماذا نصنع بهذا الصوم؟ لا بد أن نعلم أن المسألة في رجل تمكن من الصيام ولم يصم، كان يكون مثلا صام رمضان وأفطر 5 أيام من رمضان لمرض أو لسفر أو لعذر، ثم جاء شهر شوال فتمكن من الصيام لكنه فرط، ودخل عليه شهر ذو القعدة وهكذا، وهو يفرط ويفرط ثم مات. هذه هي الصورة التي فيها الخلاف، في من تمكن أن يقضي ما عليه ولم يصنع. أما إذا كان هذا الرجل أفطر من رمضان وأراد أن يقضي لكنه طال معه المرض وامتد معه المرض فما تمكن من الصيام، ففي هذه الحالة يقال هذه الصورة لا تدخل في مسألتنا، لأن هذا الرجل مات ولم يتمكن من الصيام فهو معذور. إذن مسألتنا في رجل تمكن من الصيام لكنه فرط وقصر. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أن من مات وعليه صوم وتمكن من الصوم ولم يصم وفرط، فإن أهله إنما يطعمون عنه طعاما فقط، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان أو كان صوم الكفارات أو كان صوم النذر أو كان أي نوع من أنواع الصيام، إنما يطعمون عنه فقط عن كل يوم مسكينا. وهذا مذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، كلهم على هذا. لماذا؟ قالوا لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تدخلها النيابة، فلا يصم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، فالصوم والصلاة من العبادات البدنية. وأكدوا ذلك بحديث مرفوع أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه. ماذا في هذا الحديث؟ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قالوا إذن هذا نص في المسألة، وهو حديث أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه، فأسقط النبي عليه الصلاة والسلام القضاء وأوجب فقط الإطعام الكفارة، نطعم عن كل يوم مسكينا فقط. هذا دليلهم. ويقال عن هذا الحديث هو حديث ابن عمر مرفوع، هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من قول ابن عمر، أما المرفوع فلا يصح، لأن المرفوع جاء من طريق أشعث ابن سوار، وكذلك من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكلا الرجلين ضعيف. أما الذي صح بإسناد صحيح هو من قول ابن عمر، فقد جاء عنه كما في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر سئل عن ذلك، سألوه عن رجل مات وعليه صوم رمضان فقال لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه، تصدقوا عنه من ماله لكل يوم مسكينا. وجاء أيضا عن ابن عباس كما عند الطحاوي في شرح المشكل بإسناد صحيح أن ابن عباس كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد حنطة. وجاء أيضا عن عائشة بإسناد صحيح كما عند الطحاوي في شرح المشكل أنها سئلت عن امرأة توفيت وعليها قضاء من رمضان فقالت لها عمرة أيصلح أن أقضي عنها، عمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية فقيها وقد تتلمذت واستفادت من عائشة بل وكانت في حجرها، فلما سألتها قالت لها عائشة لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا، ثم قالت لها هذا خير من صيامك عنها. إذن الجماهير استدلوا بهذه الفتاوى عن الصحابة واستدلوا بالقاعدة العامة أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، لهذا ستجد أن الصحابة ماذا يقولون؟ لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، وهذه هي القاعدة استفيدت من هذا، لا تدخل العبادات البدنية لا تدخلها النيابة. بقي القول الثاني في المسألة وهو المذهب، مذهب الحنابلة الذي قرأناه في الروض، فالمؤلف صرح أنه لو مات عليه صوم نذر حتى حج النذر واعتكاف النذر كلما كان نذرا هنا يستحب لوليه أن يقضي عنه. ما هو دليل الحنابلة على استثناء النذر؟ قالوا لأنه جاء في حديث ابن عباس وهو حديث متفق عليه وقد ذكره المؤلف واستدل به أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ فقالت نعم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فصومي عن أمك. قالوا هذا نص في المسألة وهو في الصحيحين، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصوم وأن تقضي عن أمها، وهو في النذر خاص فيه. لماذا؟ لأنها قالت وعليها صوم نذر. ابن عباس راوي الحديث نفسه رضي الله عنه أفتى أيضا بهذا، فقد جاء عنه بإسناد صحيح في سنن أبي داود أنه ذكر هذه الصورة، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات قال أطعم عنه وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فذكر ابن عباس الصومين، الصوم الأول هو صوم رمضان والصوم الثاني هو صوم النذر، فلما ذكر رمضان وأنه مات ولم يصم قال أطعم عنه، ولما ذكر صوم النذر قال قضى عنه وليه. فابن عباس يؤكد الرواية المرفوعة في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام صومي عن أمك، لكنه جعل ذلك خاصا في النذر ولم يجعل هذا عاما كما صنع بعض الفقهاء، بعض الفقهاء وهم قليل، ونقل هذا عن أبي ثور ونقل أيضا عند بعض الشافعية قالوا هو قول عند الشافعية. ماذا قالوا؟ قالوا يجوز لوليه أن يصوم عنه إذا أراد أن يصوم، وإن أراد أن يطعم أطعم في أي صوم، قالوا في أي صوم شاء، يعني في صيام نذر، في صيام متعة، في صيام كفارة، في صيام رمضان لا بأس أن يصوم عنه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه في الصحيحين من حديث عائشة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا هذا عام، بل وهذه قاعدة عامة في أي صوم، تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أنه عام يشمل رمضان ويشمل النذر ويشمل الكفارات ويشمل كل صوم. وأكدوا ذلك أنه جاء في حديث ابن عباس في بعض رواياته أن المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت عليها صوم شهر فقط، لم تقل نذر. يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر كما في الصحيحين. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للولي أن يصوم عن الميت، وهذا عام في كل صوم. وفي الحقيقة المسألة كما ترون يعني الأدلة في الطرفين أو في جميع الأطراف، لكن بقي أن نعرف ما هو الراجح. الراجح هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأن الصحابة أفتوا بذلك. عائشة هي التي روت الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومعروف أن الراوي هو أعلم بمرويته إن كانت خاصة أو إن كانت مقيدة. مع ذلك عائشة لم تحتج بهذا ولم تستدل به على أنه يجوز أن تصوم أي صوم عن الميت، إنما كانت رضي الله عنها تفتي بأنه يصوم عنها يصوم عن الميت صيام النذر فقط. وكذلك ابن عباس كان يفتي الناس بأن من مات وعليه صوم يطعم إلا في صيام النذر كما جاء عنه بإسناد صحيح في سنن أبي داود. ولهذا انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، فجعل الصيام الذي يقضى عن الميت إنما هو ما يتعلق بالنذر، لأن النذر كالدين في ذمة هذا الميت، فقاس الدين الذي هو حق الله على الدين الذي هو حق الآدمي. ولهذا قال فدين الله أحق بالقضاء. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة. إذن الحنابلة مع الجمهور أن الأصل لا يصوم أحد عن أحد، إلا أن الحنابلة استثنوا النذر كما قرر ذلك المؤلف. لماذا استثنوه؟ بأدلة حديث ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها في الصحيحين، وبفهم راوي الحديث ابن عباس فقد جاء عنه بسند صحيح أنه لما ذكر رمضان ذكر الإطعام أطعم عنه، ولما ذكر صيام النذر قال قضى عنه وليه، ففرق بين الحكمين. فالذي يظهر وهو الصواب أن من مات وعليه صيام يطعم عنه، إلا إذا مات وعليه صيام نذر فيجوز أو يستحب أن وليه يصوم عنه لفتوى ابن عباس، وقبل ذلك الحديث المرفوع حديث ابن عباس في الصحيحين. وذكر المؤلف أن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. يعني الأصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، لكن جاء الدليل الذي يستثني هذا الحكم وهو صيام النذر، لهذا قال وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. رمضان هو من الواجبات التي ابتدأها الشارع، يعني ليس لها سبب كالنذر والكفارات والمتعة صوم المتعة، إنما ابتداء هو من الواجبات الذي جاء بأصل الشرع. فالمؤلف يقول النذر هو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، أي من شهر رمضان الذي هو واجب بأصل الشرع. ثم تطرق بعد ذلك إلى من هو الولي الذي يصوم عن الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من هو الولي؟ قال هو الوارث، يعني من كان يرث هذا الميت يصوم عنه، أبوه، ابنه، زوجته، أمه، ابنته، كل هؤلاء ورثة. فمن كان وارثا وليس محجوبا ففي هذه الحال هو الذي يصوم. وبعضهم يطلق يقول بل الصواب أن الذي يصوم هو كل قريب. لماذا نقيد ذلك بالورثة؟ وطائفة تقول بل خاص بالعصبة، والمقصود بالعصبة الذين يكونون من جهة الأب، الابن والأب والجد والأخ والعم، هؤلاء كلهم من جهة الأب يقال لهم عصبة. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في الحديث نفسه الذي في الصحيحين تقول إن أمي ماتت، فهي ليست عصبة، الأم ليست من العصبة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالصوم عندما أخبرته أنها ماتت وعليها صوم شهر، وهذا الصوم هو صوم نذر. إذن القول بأنه كل قريب هو الصواب. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل، يفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. ختم المؤلف هذا الباب رحمه الله بما يتعلق أيضا بالولي الذي يصوم عن هذا الميت، وذكر أنه لو جاء غيره فصام لا بأس، لا يشترط أن يكون هذا الرجل من أوليائه. جاء رجل متبرعا وقال أنا أصوم عنه، فقال المؤلف فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، يعني مثل قضاء الدين. لو جاء رجل وعرف أن هذا الميت عليه دين فقال أنا أقضي عنه دينه، قالوا لا بأس. قالوا كذلك لو جاء وقال أنا أصوم عنه صوم النذر، هو مات وعليه نذر أنا أصوم عنه أتبرع بذلك، قالوا كذلك لا بأس. ولهذا حديث أبي قتادة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن ذلكم الميت هل عليه دين، فقالوا نعم يا رسول الله ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فامتنع من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو قتادة وقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، مع أن لا يوجد في الحديث أن أبا قتادة كان من أوليائه أو كان من عصابته أو كان قريبا له، إنما تبرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الرجل، ثم طالب أبا قتادة بأن يسدد هذين الدينارين ففعل رضي الله عنه. قالوا ومثله الصوم صوم النذر، لأن النذر كالدين. فقالوا إذا لو جاء متبرع وتبرع وصام عنه صيام النذر فلا بأس. وذكر المؤلف أن الميت لو ترك تركة فيؤخذ من ماله، أو يعطى مال لمن يصوم عنه، يدفع له مال ويقول أتصوم عن فلان، لكن هذا يكون من تركته، لأن هذه من الحقوق التي تؤخذ من تركة الميت. وفي الصوم الذي هو الصوم غير النذر قد قرر المؤلف أيضا أننا نخرج من تركته طعاما فنطعم عن كل يوم مسكينا. ثم ختم ذلك بأن هذا الحكم إنما هو في رجل تمكن من الصيام لكنه فرط فلم يصم ثم مات، فهنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه آنفا. أما إذا لم يتمكن، أفطر في رمضان ثم جاء شوال فلم يتمكن فمات، فهذا لا يدخل في هذا الخلاف وليس عليه شيء البتة، بل هو معذور. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يتمكن من الصيام. ثم ذكر أن العمرة والحج كالصوم، فلو نذر عمرة أو نذر حجا نقول لوليه يستحب لك أن تأتي بهذه العمرة لأنها نذر، هي كالدين. وهكذا لو نذر حجا يقال له أيضا الحج المنذور حكمه كحكم الصوم المنذور، فالحكم في ذلك واحد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد وهو باب صوم التطوع، لعلنا نؤخر هذا الباب إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.